تتمشى مع الوقت الذي حددته الحكومة من الدقائق العشر. يقول الله تعالى في سورة القمر، لو مصحفك زي مصحفي على ايدك الشمال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما معنى أمرنا؟ وما أمرنا؟ أمرنا إيه؟ السماء تمطر؟ الأرض تظلم؟ لا، أمرنا قيام الساعة. أتى أمر الله أو النحل شمال. وما أمرنا يعني وما أمر الساعة إلا واحدة، نفخة واحدة، ونفخ في الصور نفخة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة، مقدار الزمن بتاعها لمح البصر. لو اكتفينا بهذه الآية نكون قد أخطأنا في حق القرآن الكريم، فلا بد من إضافة آية أخرى في سورة النحل يمين، على يدك اليمين: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. السنت ثانية بتاعت المرحوم أقرب من لمح البصر. والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا من أول السطر، ولك أن تتخيل وأنت ماشي في الشارع، شارع عمارات، ناطحات، نواميس، جمع ناموسة، عيب نقول ناطحات سحاب، مش حاجة بتنطح السحاب، العلوم، شارع في بلد، في دولة، أمر الساعة، الدنيا واللي فوق والتحت، السماء والأرض. ياخد ايه من ربنا لما يجلدكها ربنا؟ اقرب من لمح البصر. شفت الزمن؟ شفت الزمن عند ربنا؟ اللي انت لو جبت النبض والنووية والذرية والبتاع محتاجها 10 سنين عشان تدمر الكون والسماء والارض. نفخة، نفخة واحدة تطير السماء والأرض، تتعجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. في قد إيه؟ أقرب من لمح البصر. يبقى الفكرة التانية نتيجة تدبرك في القرآن إيه؟ ثمرة التدبر أن الذي بيده القضاء على الوجود كما خلقه من عدم، من جبال، فقل ينسفها ربي نسفا ضمن النفخة الواحدة. البحار تولع نار وإذا البحار سجرت، تتبدل الأرض، تتبدل السماوات في زمن قد أقرب من لمح البصر. هل هو عاجز على أن يشفينا وأن يرزقنا وأن يغنينا؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين وبعد. الكلام اللي هقوله دلوقتي أغلى من الجواهر اللي بنبحث فيها. أعرفه حقائق علمية لا كلمات إنشائية. حقائق علمية لا تتغير لأنها من كتاب الله ربنا. إنما أي علم في الدنيا قبل التطوير والعمليات بتتطور، واللي كانوا بيعملوه من 20 سنة بيعملوا غيره النهاردة، إنما القرآن مش هيتغير. من أهم الحقائق العلمية المدونة في معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا القرآن الكريم أن فرج الله قريب. أهدى شوية جملة جملة بس وراها مشكلة. جملة وراها مشكلة. ثابت في الأعراف شمال إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الصف شمال قبل الجمعة نصر من الله وفتح قريب. في البقرة شمال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأبعد منه ما في يلا اطلع بجملة مفيدة. نصر الله قريب وأبعد منه ما في. رحمة ربنا قريبة وأبعد منها ما في. إزاي الرحمة ربنا ونصر ربنا القريب وفرج ربنا القريب لمن هو على يقين بالقرب، أما الذين يستبعدون بتاعتنا دي بين ابننا اللي قالوا لنا بعض كلمات بنقولها بلاش نقولها كلامنا احنا بقى دي بعد رحمة ربنا ولا الشمس. معقولة تودينا في 70-80 مليون داهية؟ معقولة خلاص. ربنا قال ايه في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي وظني عن الاعتقاد، أنا عند اعتقاد عبدي بي إن ظن بي خيرا فهو خير وإن ظن بي شرا فهو شر. عبد الله بن أبي حضرت السلم رضي الله عنه كان عين سيدنا محمد في معركة عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عبد الله وعن سائر الصحابة. سيدنا محمد كان فوق الجبل بالجيش والغروب فاضل له ربع ساعة، وجه العين الجاسوس يعني اللي سمناه الجاسوس قال يا رسول الله جمعوا لك كانوا لا يحاربون بالليل، يعني هو سواد الليل والمعركة هتبدأ الصبح. جمعوا لك شيوخه وشبابه وأطفالهم ونساءهم ومبصريهم وعميانهم حتى بهائمهم اللي عنده ناقة واللي عنده فرسة واللي عنده حمار طالعين بكل كلله بقتل مقتول. فما كان من سيدنا محمد حبيب القلوب، عرفت القلوب دي بتحبه ازاي؟ اعلى قائد القوات المسلحه في اي دوله من الدول يسمع الكلام ده لو عنده دين يجيله اسهال. الهايم والعمي ده مستمعين بلغتنا يعني. اعمل اجتماع فورا لرؤساء الاركان 65 حول. ما كان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الا ان ابتسم. شفت امتى رحمه ربنا تبقى قريبه؟ بتسمع الاهوال لكن بتفكر في من ينسبه الايمان. وقال وهو يبتسم: كل ذلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وأصبح الصبح والتقى الجمعان وانتصر رسول الله وأخذ كل ذلك غنيمة للمسلمين. اللهم انصرنا بنصرك القريب واشفنا بشفائك القريب وأغننا بغناك القريب. اللهم ارزقنا قرب الرحمات. اللهم ارزقنا قرب الرحمات. نحن قوم لا يصلحنا إلا قرب فرجك، ففرج عن المهموم همه ونفس عن المكروب كربه. اكبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه. قل لنا ولا تكن علينا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.